قدمه يا حسين. عد النجوم يا ليلي رسالة شوق وديني دموع العين لأبو يا حسين لأبو يا حسين. يا ليلي حزنك دار وحلب فينا هالدار وهل سكن داري تتلفت الأنظار تتراود الأفكار زحمة أفكاري راحوا حماة الجار والهم بقى تذكار عاش بجواري أهلي ضع عنهم سار وتربى ليل نهار طال انتظاري أنا أجي الليل بهمومي وبث أشواق لنجومي أنا أجي الليل بهمومي وبث أشواق لنجومي فلم ونين لأبو يا حسين لأبو يا حسين. أعد النجوم يا ليلي رسالة شوق وديني دموع العين لأبو يا حسين لأبو يا حسين. يا ليلي قلبي حوم وظليت أعد النجوم تعلم بحالي حرب عيوني النوم تجري دمعها دموم كل الليالي شي صبري المفطوم وما عند أهلي وقوم فاجد الوالي غربني دهري اليوم وقلبي بي يلوم يا ليلي تالي اخذ اشواق لحبابي دليلي روح بعتابي اخذ اشواق لحبابي دليلي روح بعتابي صرت نارين لابو يا حسين لابو يا حسين. اعد النجوم يا ليلي رسالة شوق وديني تعصف رياح الآه بالحسرة والويلة بفقد الأحبة شلون الأبو أنسى وأنا الجنت بحماه وكل ساعة ندبه يرعاني وأنا رعاه ومن يجبل أتلقاه ويحضني قلبه وصفة تركني هنا لا ما أخذني وياه عايش بغربة على جنح الليل دلالي أخذ وياه مرسالي على جنح الليل دلالي أخذ وياه مرسالي وشرح وضعين لأبو يا حسين لأبو يا حسين. بعيني القمر لولاح يمتد علي جناح ليل المصايب دار الأجل هل صاح تتلاوح الأشباح تروي العجايب أتنطر المصباح وليل الشوكيت ينزاح ويرجع الغايب الغايب يحزني لبست وشاح واذكر أبويا الراح ويا الحبايب حنانه كان يرعاني عجيبة شلون ينساني بحنانه كان يرعاني عجيبة شلون ينساني أبث حزنين لأبو يا حسين لأبو يا حسين. أعد النجوم يا ليلي رسالة شوق وديني دموع العين لأبو يا حسين لأبو يا حسين. لو أدري صبري فيك دلالي جاني هيك وقطع تابي لكن لهي بيزيد من نصف جيد بإيد يشتد عذابي هم الزمان يعيد راح بطريق بعيد وهم يدق بابي والله لضج بالويد واسكن فيا في البيد وانعى غيابي علي لو ليش عافوني ولذيذ العيش حرموني علي لو ليش عافوني ولذيذ العيش حرموني أروح عن وين لابو يحسين لابو يحسين أعد النجوم يا ليلي رسالة شوق والدين دموع العين لابو يحسين لابو يحسين بين انتظاري وخوف على دروب أدق الشوف جيت أتاني صحت بقلب ملهوف يا ابو يا ريت تشوف غربة زماني دلالي حزني طوف وبشفار اخاف طحروف شوقي وحناني دربك صباح محفوف خلي وزليم وسيوف بعدك سباني أحن يا ليل واتذكر لفاني الموت واتحسر أحن يا ليل واتذكر لفاني الموت واتحسر خطفني البين لابو يحسين لابو يحسين أعد النجوم يا ليل رسالة شوق والدين دموع العين لابو يحسين لابو يحسين أعد النجوم يا ليل رسالة شوق والدين دموع العين لابو يحسين لابو يحسين